بالصراط الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. ولهذا أضاف الصراط في الآية إلى نفسه صراطي تشريفا لهذا الصراط وتعلية لمقامه وبيانا أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى غيره ولا يقبل سواه. ولهذا حذر تبارك وتعالى من السبل واتباعها ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبيل الله تبارك وتعالى واحد ولهذا وحد في الآية. وأما السبل فلا حد لها ولا عد كثيرة ولا تتبعوا السبل. وكل سبيل من هذه السبل عليه شيطان يدعو إليه. ولهذا كان واجبا على المسلم أن يلزم نفسه بسلوك صراط الله المستقيم وأن يحذر شد الحذر من أن يعوج أو أن ينحرف عن هذا الصراط متبعا شيئا من هذه السبل التي هي خروج وانحراف عن صراط الله المستقيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام من كمال نصحه وعظيم بيانه ضرب هذا المثل العظيم التوضيحي لهذا المطلب الجليل خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوط وأشار بيده عليه الصلاة والسلام إلى الخط المستقيم قال هذا سبيل الله. هذا سبيل الله أي صراطه المستقيم وهو دينه شرعه الذي شرعه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. وأن المطلوب من المسلم أن يلزم هذا الصراط وألا يحيد عنه لا ينحرف عنه لا يمينا ولا شمالا بل يمضي مستقيما على صراط الله المستقيم. وأن يحذر أشد الحذر من هذه السبل. وقد خط عليه الصلاة والسلام خططا عن يمين هذا الصراط وشماله وقال هذه سبل. وأول ما يخرج الإنسان عن الصراط يكون بعده عنه شبرا وقدرا يسيرا ثم إذا ازداد صار ذراعا ثم ازداد امتد بعده عن الصراط إلى ما لا حد له. ولهذا ينبغي على العبد أن يتنبه لهذا الأمر وألا يستهين به وألا يتبع خطوات الشيطان. والخطوة تتبعها خطوات. ولهذا على المرء أن يزم نفسه بزمام الشرع وأن يحرص على لزوم صراط الله المستقيم وأن يحذر أشد الحذر من السبل المتنكبة عن صراط الله يمينا وشمالا. ولعظم شأن هذا المطلب افترض الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة أن يسألوه الهداية إلى هذا الصراط لزوما له وثباتا عليه وعدم انحراف عنه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واللزوم لهذا الصراط لا يكون إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. والانحراف عنه

قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. وعلى جنبتي الصراط سوران، أي سوران ممتدان بامتداد الصراط عن يمين الصراط وعن شماله. وفي السورين أبواب كثيرة، على يمينك وأنت تمشي في هذا الصراط، وأبواب كثيرة أيضا على يسارك وأنت تمشي في هذا الصراط. والصراط مستقيم لا اعوجاج فيه، لكن على يمينه أبواب وعلى يساره أبواب، وفي الأبواب ستور مرخاة، يعني الأبواب ليس عليها أقفال وكوالين، وإنما عليها ستائر، عليها ستور مرخاة كثيرة على يمينك وشمالك وأنت تمشي في هذا الصراط المستقيم. وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع من أول الصراط يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا، لا تنحرفوا مع هذه الأبواب، لا تدخلوا مع شيء منها، احذروا كل باب من هذه الأبواب. وهي كما عرفنا كثيرة، عن يمين السائر على هذا الصراط وعن يساره، لا تتعوجوا. وداع من جوف الصراط أو من فوق الصراط كما في بعض الروايات يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. إياك والفضول وأن تقول أنظر خطوة واحدة وماذا يضر، إياك، لا تفتح الباب، إن فتحته تلجه تدخل. وهذه مصيبة عظيمة إذا خرج الإنسان عن الصراط وتلقفته هذه الطرائق ودخل في شيء منها. وكم من أناس عبر التاريخ دخلوا من هذه السبل أو من هذه الأبواب ولم يخرجوا، وماتوا في تلك المداخل، كثير جدا. والشيطان على كل باب من هذه الأبواب. ثم بين الله سبحانه وتعالى هذا المثل، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، طرق محرمة، طرق محظورة الدخول، محرمة، يمنع دخولها مطلقا. الدخول من هذه الأبواب هلكة، شر على الإنسان في دنياه وأخرى. وهذه الأبواب ليس عليها أقفال وكوالين حتى يحتاج الذي يريد أن يدخل يقف ويعالج الباب حتى يدخل، وإنما عليها ستارة. ومعلوم أن الأبواب التي عليها مجرد ستارة ما تكلف الداخل جهدا ولا وقتا، إذا أراد أن يدخل يدفع الستارة بكتفه ولا دون أن يقف عند الباب، لا يحتاج الأمر إلى توقف. وهذا يوضح لنا خطورة الأمر، وأن الدخول مع الأبواب التي تحرف الإنسان عن صراط الله المستقيم يكون من خلال هذه الأبواب التي لا تكلف الداخل وقتا ولا جهدا. وهذا ما يتطلب من العبد مزيد الحذر والحيطة من أن تذهب نفسه من شيء من هذه السبل والأبواب. قال: والداعي الذي من أول الصراط كتاب الله، الذي يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، والداء الذي من جوف الصراط أو من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، وهذه نعمة، والله نعمة جعلها الله في قلب المؤمن، جعل في قلبه موقظ له ومذكر. ولهذا تجد صاحب الإيمان إذا انحرفت نفسه شيئا ما إلى بعض الطرق المنحرفة أو المسالك المنحرفة، مالت إلى شيء من الشهوات المحرمة أو نحو ذلك، يجد في قلبه شيء من الوحشة من هذا الطريق، يجد في قلبه شيء من الوخز، عدم الارتياح، يجد في نفسه شيء من القلق، هذا واعظ. يجد في قلبه انقباض، هذا واعظ جعله الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. لكن والعياذ بالله، إذا استمرأ المرء هذه السبل ودخل وتعمق، يتبلد هذا الإحساس ويصبح لا شعور له، ولا يحس بالألم الذي كان يحس به أولا، ولا يجد تلك الوحشة، لأن كثرة الإمساس أضعفت أو أعدمت هذا الإحساس وأبطلته. فهذا مثل عظيم جدا ينبغي أن يعيه المسلم، ضربه رب العالمين جل وعلا لعباده حتى يفهموا من خلاله ما يلزمهم من لزوم صراط الله المستقيم، ووجوب الحذر من هذه السبل والطرائق والأبواب التي تخرج العبد عن هذا الصراط. وللحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة عظيمة الفائدة في شرح هذا الحديث، أفردها رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، سماها شرح حديث مثل الإسلام، لأن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى مثلا للإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا الصراط محتضر، ثم بين ذلك قال: تحضره الشياطين، ينادون يا عبد الله. وقد مر معنا في المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا وقال هذا سبيل الله، وخط من جنبه خططا وقال هذه سبل، قال: وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه هنا: هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، أي لتخرج الإنسان عن هذا الصراط. محتضر أي تحضره الشياطين، الشياطين حاضرة فيه من أجل أن تخرج الإنسان منه. يوضح ذلك قول الله سبحانه وتعالى فيما ذكره عن الشيطان: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. الشياطين تحضر هذا الصراط، تقعد في هذا الصراط، ومهمتها إخراج الناس منه يمينا وشمالا على كل سبيل، وكل باب من الأبواب المتقدم الإشارة إليها شيطان يدعو إليه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه. فالشيطان حريص أشد ما يكون حرصا على إخراج المسلم من هذا الصراط. قال: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط، ليصدوا عن سبيل الله. هذا الصراط يريدون السبل التي تحرفهم عن الجادة، فيزينون للناس طرائق الباطل، يزينون للناس الطرائق المنحرفة. ولهذا تجد والعياذ بالله بسبب تزيين الشيطان كثير من الخلق يمشي في الطرق المنحرفة المعوجة ويظن أنها هي الصراط، وخاصة أرباب البدع وأهل الأهواء وأهل الضلالات، فإنهم يمشون في طريق منحرف وسبيل معوج، ويظن كل واحد منهم أنه على صراط الله المستقيم، لكن الشيطان هو الذي زين له تلك الطرق المنحرفة، قال لهم هذا الصراط فاتبعوه، أخرجهم عن صراط الله المستقيم وقال هذا الصراط فاتبعوه. يقول هلم هذا الصراط، ليصدوا عن سبيل الله. قال: فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله. اعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا فيه أن كتاب الله عصمة لمن وفق للعناية بهذا الكتاب قراءة وتدبرا وعملا بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن إسماعيل بن أبي خالد عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن ثابت بن قطبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وهذه وصية عظيمة للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبة له، أوصى فيها بلزوم الجماعة، وأوصى فيها بالسمع والطاعة أي للإمام، وقال رضي الله عنه عن الجماعة: فإنها حبل الله الذي أمر به، أي عبادة. قال: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وهذا كلام متين وعظيم جدا. ما تكرهون في الجماعة أي ما يقع في قلب بعض الناس من شيء من الكراهة في لزوم الجماعة خير مما تميل إليه نفسه وتدعوه إليه من ترك للجماعة ووقوع في الفرقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن الشعبي قال: كان يقال: من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. ثم أورد هذا الأثر عن الشعبي قال: كان يقال: من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. وهذا تقدم مرفوعا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صدر هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني أحدثت بهذا محمدا قلت لا قالت فحدثه إذا. ثم ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن أبي العالية قال رحمه الله تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه. وهذه الوصية من أبي العالية رحمه الله تعالى من أجمع الوصايا وأنفعها لطالب العلم، وأن الواجب عليه أن يلزم هذا الإسلام تعلما له ومعرفة بأحكامه وتفقها في دين الله جل وعلا. قد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن يكون تعلمه للإسلام في ضوء تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم متبعا سبيلهم، لأن كثير من الناس ربما استقل بفهمه أو رأيه أو عقله وأراد أن يفهم القرآن فهما معرضا به عن فهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فينحرف عن صراط الله المستقيم. ولهذا قال أبو العالية رحمه الله في وصيته وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه. قد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأكد رحمه الله تعالى على هذا الأمر، وأن فهم الإسلام يكون في ضوء فهم الصحابة وفهم التابعين لهم بإحسان. قال فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وهذا في مقام ذكر ذلك في مقام التحذير من هذه البدع والأهواء التي أخذت تنتشر في الناس وتتخطفهم مبعدة لهم عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. فيقول في مقام التحذير منها وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وهذا فيه التنبيه إلى أن الأهواء تفرق والسنة تجمع. سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجمع والبدع تفرق، البدع توجد البغضاء. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا نقل أحد الشراح للحديث عن بعض السلف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا فيه نهي عن البدعة، لأن وجودها يوجد البغضة بين الناس، يوجد التباغض، فالبدع تفرق الصف وتنشر العداوات بين المسلمين، والسنة تجمع وتؤلف بين القلوب. نعم.